كانوا يستهزئون ويتضاحكون من المؤمنين ومن الصالحين ومن أنبياء الله المرسلين ومن كتب الله المنزل عليهم، كانوا يقابلون كل ذلك بالهزء والسخرية، وعلى أنه كلام ملفق وعلى أنها دعاوى من هؤلاء ولم يكونوا مرسلين ولم يكونوا أنبياء، والكلام كلامهم والكتب قولهم، أعانهم عليها قوم آخرون وبقوا على هذا الضلال وبقوا على هذا الكفران إلى أن فطسوا إلى أن هلكوا إلى أن دمروا إلى أن أصبحوا جيفا منتنا. وعندما أعيدوا وعندما بعثوا وراهم ما لم يكن يخطب لهم جبال وما لم يكن يحتسبون، بدا لهم إزاي ما كانوا يحسبونه صالحا، بدا لهم أنه سيئات وذنوب ومعاصي ومخالفات لله ولرسل الله ولورثته من الأنبياء والصالحين والدعاة إلى الله، وأحاط بهم إحاطة الزوال بالمعصم ما كانوا الذي كانوا فيه يستهزئون ويسخرون يتضاحكون عن الصالحين وعن الطيبين وعن المؤمنين الحق، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم استبق بهم وأضاف، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أحاط بهم الذي كانوا يستهزئون به ويتضحكون منه، وهكذا وهكذا طال كفرهم وطال حبهم إلى أن وقعوا في هاوية حبهم وكفرهم وضلالهم وبعدهم عن الله، وأجبوا ما كانوا يهزئون به، ومن هو الحق الصراح والحق الذي لا حق سواه. تعالى إذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا قبلناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى وبعض هؤلاء فلعلهم أماثلهم ولعلهم لصالح كفارهم، كان إذا أصابه الضر أصيب وبلي بضرر ببلاء بكارثة في جسده في روحه في ماله في أولاده في أي شيء يضره ويؤذيه. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، إذا يذكر الله وإذا يتضرع إلى الله وإذا يدعو الله كشف الضر عنه، لا يعلمه لا يعلم ذلك ولا يقول ولا يعلن إلا إذا امتحن بالضر والبلاء، وذاك خلاف ما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي، تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة، تعرف يقول ربنا تعرف إلي وأنت في بلهنية من العين، في عافية في صحة في غنى في جاه، قل الله رحم الله الله قم الليل ليالي الساعات، ابكي على ربي وابكي على خطيئتي واستغفر من ذنوبي، تصدق بما أعطاك الله، أحسن الفقير وللمسكين ولليتيم وللأرملة وللمريض العاجز، وهكذا إن فعلت ذلك وأنت في نعمة وعافية في رخاء من البلاء، إذا أصبت بالبلاء بعد ذلك يعني الله فيه يكشف ضرك يزيل ما آذاك ما أضرك ما أمرضك ما أسقطك في الفراش وفرحك. أما لا تعرف الله إلا في الشدة، فإذا رفع شدته نسيت الله وقلت ما قال الله. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، الإنسان الإسلام تدل على الجنس، جنس الإنسان بالأغلب لا يذكر الله ولا يتذكر الدعاء له والبراعة وقدرة ووجود إلا إذا أصابه ضر، أي ضر إن كان جسدا أو مالا أو بأي شيء يؤذيه تعالى. ثم إذا خولناه نعمة، إذا ملك الله نعمة، إذا أنعم عليه، إذا جعل من خالق ومن متفكاته نعمة العافية، نعمة رفع الضر، نعمة إجابة الدعاء. ثم إذا خولناه نعمة منا من الله جل جلاله قال إنما أوتيت على علم، هذا كان بعلم مني ومعرفة وذكاء وفهم وإدراك، لذلك استطعت كسب المال وشفاء جسدي، التملك على الناس وبذل الجاه، على علم مني بأن الله جل جلاله علم صلاحي وأهليتي لذلك، فأعطاني في دار الدنيا مالا وجاها. فمن أعطاني ذلك في دار الدنيا سيعطيني يوم الآخرة أعظم من ذلك. فهكذا يفي على الله وعلى البشر، ويفتري على الله كاذبا كفرا بالنعمة وعدم شكر الله. والأمر كما قال ربنا، كما قال تعالى عن شكر النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشكر على النعم يزيدها، والكفر بها يزيدها ويسلبها، فهذا يكفر النعمة فيسلبها وتزول عنه ويعود لهوانه ولضره وبلائه يوم يحتاج العافية. وإيهات إيهات أن يكون ذلك لمن أتى يوم القيامة جاحدا مشركا. ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. يقول تعالى ليس كما زعم هذا الجاحد، هذا إضراب عن قوله إبراء الله، بل هو فتنة، اختبار من الله يختبر هذا العبد هل سيشكر الله على نعمه، على عافيته، على بل يصبر عليها ويشكر على العافية. فإن لم يفعل كان قد امتحن فرسد، وعند الامتحان تعز المرء ويهان، فهذا امتحن وإذا به رسد وإذا به أهين عند الامتحان. كان يعيش بالدعوة فتبين أن دعواه كاذبة ليست مستندة على أصل ولا على واقع، بل هي فتنة. ويبلوكم شر الخير فتنة، يبتلي الله البشر بالخير فتنة وبالشر فتنة، فالله يرزق من يرزق ويوسع عليه إذا كان يغفر. وأقول كما قال هؤلاء الكفار، أنا رجل أعلم التجارة وأعلم الزراعة وأعرف كيف أتصرف، فكان هذا المال وكان هذا الجاه وكان هؤلاء الخول نتيجة معرفتي وعلمي. هذا عندما يقول يكون قد كفر بالله وجحد نعم الله، ويوشك من فعل ذلك أن يسلب النعمة، بل هي فتنة. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر هؤلاء المبتلين. ولم الأكثر؟ الكافر كله كافر، ولكن معناه أن بعض هؤلاء ربما تابوا، ربما أنابوا، ربما وحدوا فيقل أكثر. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. دائما الكافر أكثر، دائما الجاهل أكثر، دائما الجاهل من يعي أكثر. هؤلاء لا يعلمون، لا يعلمون أن ذلك ابتلاء واختبار من الله، فيبادروا إلى شكر النعم ويبادروا إلى الصبر على البلاء، ويعبدون الله في الرخاء وفي الشدة. وفي الرخاء أكثر، فإن فعلوا يوشك أن يذكرهم الله بالشدة، وأن يستجيب ضراعتهم، وأن يجيب دعواتهم. فإذا هم لم يفعلوا كان ذلك الاختبار، كان في الدنيا وبالا، وكان في الآخرة عذابا. قال تعالى قالها الذين من قبلهم وما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قالها قارون كما قص الله في كتابه عندما أعطاه من كنوز الدنيا ما تعجز العصبة أولو القوة على حمل مفاتيحها. فعندما قيل له اذكر الله واحمد الله وآمن بموسى فهو من قومه من بني إسرائيل قال إنما أوتيته على علم عندي. فكانت النتيجة أن خصف الله في الأرض هو وعرشه هو وماله وكنوزه هو مفاتيحه إلى أن ذهب في أمس إلى أن دفن في جميع ما يملك كنوزا وقصورا وزورا وأولادا وخشما وحشما وخدما. فكان ذلك لم يكن يوما وذاك ما يذكر الله في إذابه. فقال الذين من قبلكم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قد قال ذلك أقوام من قبل وإنما ذكر قارون مثالا بينهم. أصيبوا في أبدانهم أصيبوا في أموالهم فدعوا الله وضرعوا إليه حتى إذا كشف عنهم الضر حتى إذا عافاهم وشافاهم وقيل لهم اذكروا الله قالوا إنما أوتينا الذي أوتينا على علم منا على معرفة على دهاء على براعة على علم من الله مما أننا أهل لذلك ومن أهلنا لهذا في الدنيا سيؤهلنا لأكثر من يوم القيامة. هذا مع شركهم ومع كفرهم وجحدهم للأنبياء ورسالات الله وكتبه. فقال الله لهؤلاء المشركين في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ومن يجيء بعدهم وإلى يوم القيامة من قال ذلك أو سيقول فقد قال مثل ذلك أقوام سبقوهم. كما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون لم يغنيهم ولم يفيدهم ولم يدفعهم عن بلاء ولا عن مصيبة ولم تشكر لهم نعمة إذ كفروا بالنعمة. فجميع ما كسبوا من ملك وسلطان ومال وجاه وشباب وأولاد وأتباع كل ذلك كان وبالا عليهم كان نقمة كان زيادة في العذاب زيادة في الابتلاء زيادة في الفتنة. فهكذا الله يضرب الأمثال ويعلم الحاضرين أن يأخذوا الدروس والعبر من السابقين والماضي. إن وجدت أذن سامعة أو قلب يسمع الحق فهو شهيد. قد قال الذين من قبلكم قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قال تعالى وأصابهم سيئات ما كسبوا ذلك لم ينفعهم. وأصابهم سيئات كسبهم أكلهم للحرام فسادهم في الأرض شركهم اتخاذهم الناس عبيدا وخولا جحودهم للأنبياء لكتب الله بعدهم عن الحقائق عيشهم في الأباطيل والسفاسف. فأصابهم سيئات ما كسبوا أصيبوا وابتلوا بالسيئات أصيبوا بذنوبهم بسيئات ما كسبوه وارتكبوه وقاموا به وعملوا. قال تعالى والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. يقول الله عن هؤلاء الذين عاصوا النبي عليه الصلاة والسلام من كفار جزيرة العرب ومن كفار الفرس والروم وكفار الدنيا جميعها. هؤلاء الذين لم يؤمنوا والذين أبوا إلا الكفر وإلا الجحود وإلا العصيان. يقول عن هؤلاء كذلك إذا هم عاشوا عيشة أولئك كفرانا وجحودا كذلك سيصيبهم سيئات سيئات ما كسبوا سيصيبون ويصابون بمصائب نتيجة كسبهم ما اكتسبوا وارتكبوا من شرك ومن ظلم ومن باطل ومن نسل أموال الناس بالباطل ومن نسل فساد على كل أشكاله في الأرض وما هم بمعجزين ليسوا بفائزين لا يعجزوننا الله القادر على كل شيء وهم أقل من يعجز الله فمن مضى قبلهم كانوا أعظم سلطانا وكانوا أكثر أقواما وكانوا أكثر أموالا وكانوا أكثر جندا وحضارا ومع ذلك عاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة نتيجة شركهم بين خصف وصعق وغرق وتشريب وبلاء أصيبوا به جميع بذلك لم يفلت منهم أحد إما قص الله علينا من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وفرعون وقومه وقوم لوط وقوم بني إسرائيل وما ذكر الله قدسهم وما ابتلاهم به إلا ليكونوا عبرة لقوم محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من أمته ليتخذوا العبرة حتى إذا أشبهوا النصارى عوقبوا عقابهم وإذا قلدوا اليهود عوقبوا عقوبتهم وإذا قلدوا قوم لوط عوقبوا عقوبتهم فما ذكر الله ذلك إلا للعبرة وإلا للحكمة وإلا لمغزى ذلك وأخذ الدرس منهم لا لنعلم قصة ولا لنطلع على حكاية ولا لنمضي وقتا في مغزى قصة لا نعمل بها ولا نسعى إلى معرفة حكمها وفوائدها والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم الله ويتوحدهم أنه سيصيبهم كذلك سيئات ذنوب كتابهم وارتكابهم كما قبل السابقين قبلهم وما هم بمعجزين لن يعجزوا من نصرفهم عليهم أما أنهم يعجزون الله فهيئات هيئات ما أعجزوا محمدا وهو بشر مثلهم صلى الله عليه وسلم فقتل من قتل وشرد من شرد وأثر من أثر وصادر من صادر وطرد من طرد ما كذا دواليه في حكومات الخلفاء الراشدين في مشارق الأرض ومغاربها ومن أتى بعدهم من الملوك الصالحين ومن الفاتحين العادلين وما هم بمعجزين قال تعالى أولم يعلموا أن الله يكتب وقل الله يا الله الذين قالوا إنما أولم يعلموا قال الله عن هؤلاء الذين عندما أصابهم الله بما أصابهم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حولناه نعمة قال إنما أوتيته على علم هؤلاء الذين قالوا إنما غنينا وتقوينا وكان لنا من الجنود ما كان هو لعلم فينا بمقدرتنا وبما جعله الله فينا من أهلية هو أعلم بها وسوف لا يزيدنا يوم القيامة إلا أحسن من ذلك وأكرم وهم لا يزالون على الشرك قال الله قل يا محمد لهم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يعلم هؤلاء استفهام تقريعي توبيخي ألم يدري هؤلاء أولم يدروا أولم يعلموا أن الله عندما يرزق من يرزق ويفطر من يفطر أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق يبسطه يوسعه يكسره ويقدر أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر من شاء من عباده وأقدر يقدره أي هو الذي يقدر من شاء ويغني من شاء له الحكمة البالغة وكل نعامله بما هو خير الله مآلا وخير الله روحانا أولم يعلموا أن الغناء وأن الفقر ليس بمحبوبية ولا بكراهية ولكنه ابتلاء من الله هو الذي خلقه منذ خلق آدم وحواء أبوي البشر ليس لمسعة مرتقب ولا لذلة ذليل ولو كان كذلك لكان الأنبياء أغنى خلق الله على الإطلاق ولم يكونوا كذلك عرض على نبينا عليه الصلاة والسلام جبال مكة وجبال المدينة ذهبا وفضة فأبى ذلك وقال أعيش نبيا عبدا أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر وهو بذلك سيد الملوك والأباطرة الشريف منهم والكبير من وضع رأسه عند نعله وبين قدمي لا كما تقول تلك القصة ممن لا يعلم قدر النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يهاب الملوك والأغنياء بل هم الذين كانوا إذا رأوه وهابوه وارتعشوا منه كان يجيء جاي فيضطرب ويرتعب فيقول له هون علي إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل قديم كان النظر إليه عليه الصلاة والسلام لولا رحمة الله بأمته وأتباعه لما استطاعوا الجلوس بين يديه أما رب البصر بين يديه فما كانوا يستطيعون كانوا يجالسون وكأنما على رؤوسهم الطير هيبة وحبا واحتراما أما أن يهابه الملوك هذا كلام لم يعرف من هو نبي الله ولم يتأدب بعد بأدب رسول الله ولم يعلم المقامات ليعطيها منازلها وليعطيها حقوقها وكثير من الناس وممن يزعم العلم يظن أنه يعطي الحق عندما يقول مثل ذلك وإذا به ينزل ويضيع الحق ويقلل الأدب على المصطفى عليه الصلاة والسلام قال تعالى أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ألم يعلموا أن الغنى وأن الفقر ليس بإكرام وليس بإذلال ولكن لله في ذلك الحكمة والصالحون من الناس الأنبياء فمن دونهم كانوا يبتعدون من الدنيا وغنى بعدهم من المجذوم وقد قال عليه الصلاة والسلام لله في ذلك حكمة قال إن لله عبادا لا يصلحهم إلا الفقر ولو أغناهم لأفسدهم وإن لله عبادا لا يصلحهم إلا الغنى ولو أفقرهم لأفسدهم ومن أخرى الله يعلم ولكننا نحن نعلم بعد أن يعلمنا الله كان لنا جملاء وفي مناسبة ذكرنا ذلك كانوا معنا على مقاعد الدرس في المدارس في المشارق والمغارب كانوا فقراء مدقعين فلما يجدون قوت يومهم كانوا على غاية ما يكون من الصلاح والدين والأخلاق وعباد ما نكبر ويكبر فيتولوا المناصب فيتخولوا الأموال والجاه والسلطان والخدم والحشم وإذا بهم ينسى الله البتة لا صلاة ولا صيام ولا ذكر لله ولا خوف من الله ألم يكن هذا من صالح من لو بقوا الفقراء أليس من خير أن يزاع مالهم ليعودوا إلى الله وما أرى إلا أن الرهن قد صعد على قلوبهم فنسوا الله فأنساهم أنفسهم تركهم الله لا ينسى ولكن نسيان الله تركهم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر هذا شيء هو متعدد بإرادة الله وبقدرة الله ولحكمة من الله لا لعلم عند هؤلاء ولا لإذلال أولئك كم من فقير لا يجد قوت يومه هو عند الله أكرم وأشرف من جماهير ممن يملكون الملايين ولا يقل العشرات. مر يوما في المسجد النبوي رجل قال لهم رسول الله